وفيما كان أنتيكوس الملك يجول في الأقاليم العليا اللي هي منطقة فارس وبابل، سمع بذكر المايس. المايس دي بلد غنية وفيها ذهب كتير، وهي مدينة بفارس مشهورة بأموالها من الفضة والذهب، وإن بها هيكلا فيه كثير من الأموال، وفيه سجوف الذهب والدروع والأسلحة التي تركها ثم الإسكندر ابن فيلبس الملك المقدوني الذي كان أول ملك في اليونان. فأتى وحاول أن يأخذ المدينة وينهبها، فلم يستطع لأن الأمر كان قد عرف عند أهل المدينة، فثاروا إليه وقاتلوه، فهرب ومضى من هناك بغم شديد راجعا إلى بابل. وجاءه في فارس مخبر بأن الجيوش التي وجهت إلى أرض يهوذا قد انكسرت، لأنه كان بعت القوات بتوعه عشان يبيدوا شعب إسرائيل، ففي نفس الوقت هو ما قدرش يجيب غنيمة، وفي نفس الوقت جاله الخبر إن جيوشه انهزمت اللي بعتها عشان تبيد شعب إسرائيل، وإن لسياس ده القائد اللي كان بعته قد انهزم من وجههم، وكان قد خرج عليهم في جيش في غاية القوة، فتعددوا بالسلاح والذخائر والغنائم الكثيرة التي أخذوها ممن دمروهم من الجيوش، إن حتى الأسلحة اللي كانت معاه اتخذت منه، وهدموا الرجاسة التي قد بناها على المذبح في أورشليم، وحوطوا المقدس بالأسوار الرفيعة، بنوا أسوار عالية عشان تحمي الهيكل كما كان من قبل، وحصنوا بيت صور مدينتهم اللي هي المدخل بتاعهم من ناحية الشمال. فلما سمع الملك هذا الكلام بهت واضطرب جدا. الملك ده اللي أضاق شعب إسرائيل الأمرين، اللي كان بيقتل الأمهات اللي بتختن أولادها، وأمر بمنع الشعب من أنه يطاوع الشريعة ونجس لهم الهيكل، واضطرب جدا وانطرح على الفراش. وهنا نشوف بقى انتقام الله لشعبه اللي قال لهم من يمسكم يمس حدقة عين، وقد أوقعه الغم في السقم لأن الأمر وقع على خلاف مشتهاه، بعكس ما كان بيتمنى وبعكس ما كان مرتب، لأن كل حاجة. فلبس هناك أياما كثيرة لأنه تجدد فيه غم شديد وأيقن بالموت وتأكد أنه ميت لا محالة. فدعا جميع أصحابه وقال لهم لقد شرد النوم عن عيني. شوف الإنسان اللي اضطهد شعب الله مش قادر انه ينام، شرد النوم يعني النور طار من عينيه هرب منه. وسقط قلبي في الكرب، الغم والحزن اللي هو فيه. فقلت في نفسي اي الى اي بلاء صرت، يعني وصلت للبلوى دي ازاي، وما اعظم اللجة التي انا فيها. اللجة يعني البحر المضطرب الغرق اللي انت غرقته، بعد ان كنت مسرورا ومحبوبا، بعد ان كنت مسرورا ومحبوبا في سلطاني. علشان الله يقول في التاريخ ان التنعم بالخطية هو الى فترة، نزل من التنعم والسرور اللي كان فرحان بيه لما كان ملك، ووصل الى حد انه لا قادر ينام ولا قادر انه يفرح. اني لا اتذكر المساوئ التي صنعتها في اورشليم. ابتدى يحس ان كل اللي حصل بيه ده نتيجة اللي عمله في شعب الله، انه خد الآنية المقدسة وانه نجس الهيكل واتحد الشعب المتمسك بشريعة الهه، وكيف اخذت كل آنية الذهب والفضة التي كانت فيها وأرسلت لإبادة سكان يهوذا بغير سبب، فأنا أعلم بأني لأجل ذلك أصابتني هذه البلايا، وهما أهلك بكمد، بكمد يعني بحزن وغيظ شديد جدا. بكمد شديد وأيضا في أرض غريبة، يعني كمان ياريت مش هيموت على سريره. ثم باع في نبرس أحد أصحابه وأقامه على جميع مملكته، ودفع إليه تاجه وحلته وخاتله، وأوصاه بتدبير أنتيكوس ابنه، لأن ابنه ده أنتيكوس الخامس كان لسه عمره في الوقت ده حوالي 9 سنين، فعمل ده زي ما يكون ولي وصي على ابنه، واداله التاج والحلة والخاتم، وقال له تدبر أمر أنتيكوس وترشيحه للملك. ومات هناك أنتيكوس الملك في السنة 149 من دولة اليونان، اللي هي تساوي سنة 164 قبل الميلاد. وعلم لسياس، لسياس ده اللي كان في حرب مع يهوذا المكابي ورجع مهزوم، أن الملك قد توفى وملك موضعه أنتيكوس ابنه الذي رباه هو في حداثته. لسياس ده كان هو اللي ربى الملك الصغير وهو صغير، وسماه باسم أوباطور، وكان أهل القلعة يصدون إسرائيل. أهل القلعة، القلعة دي اللي كان بناها في الإصحاح الأول أنتيكوس أبيفانوس عشان يذل شعب إسرائيل، وسكن فيها ناس أمم مع اليهود اللي هم عايزين يعيشوا زي الإيه؟ الأمم اللي مش متمسكين بإلههم. في إصحاح 1 شفناها عدد 33. وكان أهل القلعة يصدون إسرائيل عن دخول المقادس، دول كانوا بيعكسوا شعب الله التقي لما يجي يخش الهيكل، لأن هم كانوا قريبين من الهيكل، ويحاولون الإضرار بهم من كل جانب وتوديد الأمم بينهم، حاولوا أن هم يزودوا عدد الأمم في المكان ده علشان يفضلوا يديروا شعب إسرائيل. يعني حتى من اليهود كان في ناس خونة اللي عايزين يعيشوا حياتهم ويتمتعوا بحياتهم زي الأمم اللي حواليهم. دول اللي اتكلم عنهم دانيال وقال عليهم الأشرار اللي مش هيفهموا. فعزم يهودا على الإيقاع بهم وحشد جميع الشعب لمحاصرتهم. يهوذا المكابي قال طب أنا بقى هنحارب الناس اللي بيضايقوا الشعب وهو داخل إلى الهيكل. فاجتمعوا معا وحصروهم 650، وحصروهم سنة 150 آسف، ونصب عليهم القاذفات والمجانيق، فخرج بعض منهم من الحصار فانضم إليهم نفر منافقون من إسرائيل. الناس المنافقين الأشرار دول اللي عايزين يعيشوا زي الأمم، وانطلقوا إلى الملك، الملك الجديد بقى، وقالوا له إلى متى لا تجري القضاء ولا تنتقم لإخواتنا؟ إنا ارتضينا بخدمة أبيك والعمل بأوامره واتباع رسومه، اتباع قوانين بتاعته بأن هم ما يعبدوش ربنا ويخضعوا للشريعة، ولذلك أبناء شعبنا يحاصرون القلعة بغضا لنا، يعني عايزين يتملقوه واحنا تبعك، لكن بقية شعبنا مش عايز يخضع ايه ليك لأنهم بيكرهونا، وكل من صادفوه منا قتلوه ونهبوا أملاكنا، ولم يكتفوا بمد أيديهم علينا ولكنهم تجاوزوا إلى جميع تخومنا، وها إنهم قد زحفوا إلى قلعة أورشليم ليستحوذوا عليها وعلى المقدس وحصنوا بيت صور. فالآن إن لم تسرع وتبادرهم، لو ما كنتش هتسرع وتوقفهم عند حدهم هيبتدوا يكبروا ويعملوا مشاكل كتير، فيصنعون شرا من ذلك فلا تقدر أن تكفهم. فلما سمع الملك غضب وجمع جميع أصحابه وقوات جيشه ورؤساء الفرسان، وجاءته من ممالك أخرى ومن جزائر البحار جنودا مستأجرة، يعني كمان أجر جنود، وكان عدد جيوشه 100,000 راجل و20,000 فارس و32 فيلا مدربة على الحرب. وكانت الأفيال في الوقت ده تعتبر قوة حربية ضخمة جدا. فبحثوا مكتازين في أدوم ونزلوا عند بيت صور وحاربوا أيام كثيرة وصنعوا المجانيق فخرجوا وأحرقوها بالنار وقاتلوا ببأس. فصار يهوذا عن القلعة ونزل ببيت زكريا تجاه محلة الملك. يهوذا المكابي نزل وتحرك من القلعة اللي كان محاصرها وراح يواجه الملك بجيشه. فبكر الملك ووجه ببأس جيشه إلى طريق بيت زكريا، فتأهبت الجيوش للقتال ونفخوا في الأبواق وأروا الفيلة عصير العنب والتوت. شربوا الفيلة عصير عنب وتوت علشان الفيلة تهيج وتسكر فتقوم تدمر كل حاجة في سكتها حتى يهيجوها للقتال. ثم وزعوها على الفرق فجعلوا عند كل فيل 1,000 رجل لابسين الدروع المسرودة وعلى رؤوسهم خوذ النحاس، وأقاموا لكل فيل 500 فارس منتخبين. يبقى 1,000 راجل و500 فارس حوالين كل فيل. فكان أولئك حيثما وجد الفيل سبقوا إليه، وحيثما ذهبوا معه لا يفارقونه. وكان على كل فيل، ركبوا فوق كل فيل برج حصين، يعني فوق الأفيال ركبوا برج عشان تبقى زي سلالم عالية جدا يقدروا يطلعوا منها ويقتحموا أي حصون أو أي شيء في طريقهم. يعني جيش كان مجهز بتجهيزات شديدة جدا فوق مستوى شعب إسرائيل. وفوق كل فيل برج حصين من الخشب يحميه مطوق بالمجانيق، وعلى البرج 32 رجلا، لكن فوق الفيل 32 راجل من ذو البأس يقاتلون منه. والهندي ده الذي يدير الفيل، اللي بيقود الفيل او بيسموه الفيال، 33 واحد راكبين فوق الفيل. وجعلوا سائر الفرسان من هنا وهناك على جانبي الجيش يحسونه ويختلفونه في الشعاب يحوطوا عليه. فلما لمعت الشمس على تروس الذهب والنحاس لمعت بها الجبال وتأججت كسرج من نار، كان المنظر مخيف جدا. وانتشر جيش الملك قسم على الجبال العالية وقسم في البطاح أو الأرض المنبطحة، ومشوا بتحفظ وانتظام. فارتعد كل من سمع جلبتهم وذرجان جمهورهم وقعقعت سلاحهم، فإن الجيش كان عظيما وقويا جدا. فتقدم يهوذا وجيشه للمبارزة، فسقط من جيش الملك 600 رجل، قدروا يقتلوا 600 واحد من جيش الملك. وراى لعازر ابن سؤاران واحدا من الفيلة عليه الدرع الملكية يفوق جميع الفيلة، فظن ان عليه الملك. لعازر ده واحد من شعب اسرائيل، فافتكر ان الملك عليه، فقرر انه يعني يقوم بعملية انتحارية يموت الفيل ده هوت. فبدل نفسه يعني ليخلص شعبه ويقيم لنفسه اسما مخلدا. وعاد إليه مقتحما في وسط الفرقة يقتل يمنى ويسرى، فتفرقوا عنه من هدى ومن هناك، ودخل بين قوائم الفيل، دخل بين رجلين الفيل حتى صار تحته وقتلوا، ضربوا بالسيف في بطنه فسقط إلى الأرض، فسقط عليه إلى الأرض فمات مكانه. يعني استشهد بأن الفيل وقع عليه بتقله فإيه؟ فموته، لكن قدر إنه يوقع الفيل الملكي. وإن اليهود لما رأوا سطوة الملك وبطش الجيوش ارتدوا عنهم، فصعد الملك بجيشه نحو أورشليم. طبعا اليهود لما شافوا المنظر المخيف ده خافوا وابتدوا ايه يهربوا ويرجعوا. فصعد الملك بجيشه نحو أورشليم لملاقاتهم، وزحف على اليهودية وجبل صهيون داخل ناحية الهيكل، وعقد صلحا مع أهل بيت سور، فخرجوا من المدينة لنفاذ الطعام من عندهم مدة حصري فيها، إذ كان سبت للأرض. سبت للأرض يعني السنة السبعة، يعني الأرض ما إيه ما تتزرعش، يعني ما فيهاش أكل، وكانوا بيعتمدوا في السنة السبعة على أنهم يأكلوا من محاصيل السنة الإيه السبتة. فبقى قدامهم جيش قوي والأكل اللي عندهم كمان قليل، وبقى كل أمل عندهم في النجاة من جيش الملك الجبار ده ضعيف جدا للغاية. فاستولى الملك على بيت سور وأقام هناك حرسا يحافظون عليها، ونزل عند المقدس أياما كثيرا. المقدس عند الهيكل بقى، عايز يخش يقتحم الهيكل عشان يهده، ونصب هناك القاذفات والمجانيق وآلات الرش لرشق النار والحجارة وأدوات لرمي السهام ومقاليع. وصنع اليهود مجانيق، يعني أطراس قبالة مجانيقهم، وحاربوا أيام كثيرة، فضلوا محاصرين أورشليم وشعب أورشليم عمال يحارب، ولم يكن في أوعيتهم طعام. أورشليم برضك ما كانش عندها أكل، ففي حصار ومفيش أكل لأنها السنة السابعة. وكان الذين لجوا إلى اليهودية من الأمم قد أكلوا ما فضل من الذخيرة، يعني الأمم كمان اللي كانوا موجودين أصلا في حوالين القلعة والحصن كانوا الأكل اللي كان موجود، فلم يبقى في المقادس إلا نفر يسير لأن الجوع غلب عليهم، فتفرقوا كل واحد إلى موضعه. وبكده فقد الأمل في كل شيء، وأن الهيكل سيخرب مرة إيه تانية، لكن نشوف إزاي ربنا يصنع خلاص. كان في الوقت ده الملك مع الوصي عليه اللي هو في لبس هم اللي بيقودوا المعركة، لكن لسه لسياس ده كان القائد اللي حارب يهوذا المكاني قبل كده واتهزم، لكن ده كان رجع لأنطاكيا. وبلغ لسياس أن في لبس الذي أقامه أنتيكوس في حياته ليرشح أنتيكوس ابنه للملك قد رجع من فارس ومادي ومعه جيوش الملك التي صارت في صحبته، وإنه يحاول أن يتولى الأمور. حس ان في لبس ده يعني عايز يكوش على المملكة، فبادر وسعى الى الملك والقياد والجيش وقال لهم انا لنضعف يوما بعد يوم وقد قل طعامنا. كمان الجيوش بقى لها فترة بتحارب والخزين بتاعها ابتدى يقل، والمكان الذي نحاصره حصين وامور المملكة تستحثنا. واللي هيحصل في المملكة ان هيحصل فيها انتشاق شقاق، فده كله يدفعنا ان احنا نجري ونحاول ان احنا نشوف الوضع. لسياس بيحاول انه ياخد الملك، وفي لبس في نفس الوقت عايز ياخد الملك. والان ده الملك بقى قالوا له كده ارجع قبل ما الامور عندك في المملكه بتاعتك تضعف، واحنا كمان الاكل معانا ابتدى ايه يخلص. والان فلنعاقد هؤلاء الناس ولنبرم صلحا معهم ومع جميع امتهم. قالوا طب نصالح الناس اليهود دي بقى ونقرر لهم ان يسلكوا في سننهم، يعني يعيشوا حسب شريعتهم وحسب دينهم وحسب اوامر الههم كما كانوا من قبل، فانهم لاجل سننهم التي نقضناها غضبوا وفعلوا كل ذلك. نصالحهم والموضوع ينتهي وخلاص. فحسن الكلام في عيون الملك والرؤساء فارسل اليهم في المصالحه فاجابوا، فاليهود صلحوه. فحلف لهم الملك والرؤساء وعلى ذلك خرجوا من الحصن. فدخل الملك الى جبل صهيون وراى الموضع حصينا، فنقض الحلف الذي حلفه وامر بهدم السور الذي حوله. راح اول حاجه عملها اول ما دخل جبل صهيون راح حدد السور اللي حوالين الهيكل، لكن ما قدرش يمس الايه الهيكل لان ربنا حفظ الهيكل ده هوت. ثم انصرف مسرعا ورجع الى انطاكيا فوجد فيلبس قد استولى على المدينه. ان فيلبس بقى زق مين؟ الملك، وخد هو الايه الملك قبل ما نسياس يرجع وايه ويأخذه ويستولي عليه. فقاتله وأخذ المدينة عنوة. فدخلوا هما الاثنين في حرب مع بعضهم، لكن الموضوع مش هينتهي على كده. صحيح هدوا الأسوار اللي حوالين أورشليم، لكن الله بيدبر لشعبه خطة خلاص من غير ما هيقدروا هم يعملوا اي حاجة، لانهم كانوا قد ضعفوا فعلا لمنتهى الضعف.